ليس من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة. فيا رب صل على النبي وآله خير من نارت الدنيا لنور جمله. ثم السلام على الدوام هدية للمصطفى ولزوجه ولنفسه. فوالله ما خلقني الله ولا وراء بشرا يرى كمحمد خير الورى. اخوتنا اخوتي الايمان والاسلام نعيش الان سويا واياكم في رحاب مستعداد التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي يتلوها على مسمى حضراتكم اعلامكم من اعلام قراء القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله. فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار قارئ القرآن الكريم والمقيم بنوب طريف في مدينة سبلاوي. ندعو الله للقارئ بحسن الأداء ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. إن ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض Oh. الذين يذكرون الله لا إله إلا الله الذين يذكرون الله سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وكفر عنا ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Yeah. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لا Oh, Oh, yeah. لا يشدعون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر الله سريع الحساب. يا Rum, rum, rum. وَقُلْ لَا أَعْلَمُ واحدة وما ملك أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى صدقاتهن نحلة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام عشنا سويا وإياكم في رحال مثل هذه التلاوة القرآنية المباركة العطيرة التي تلاها على قدم حضرتكم علم من أعلام قراء القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله وفضيلة القارئ الشيخ محرم العطار القارئ والمقيم بنوك صريف مركز ومدينة الشيخ بلاوند محافظة دمعلية. أنا أقلناها على مسامع حضراتكم عبر إحدى وحدات إذاعتنا المحلية والهندسة الصوتية المتنقلة بالأهلية وشركة صوت القرآن الكريم للصوتيات والتسجيلات الخارجية إدارة فرحات السيد الشبراوي إشراف حدثي مهندس أحمد الشبراوي المقيم في البيضاء في مدينة من أمين الأهلية والمقيم في مدينة السيد اللاوي في البستان. الإنارة الحديثة الحاج نبيل رشاد المقيم في الأمين والشكر له سعيكم جميعا.